قصه فلتها في مصالح المسلمين او في الفقراء او في عماره المساجد او في تعليم القران كل هذا طيب له اجر ذلك وانت لك اجر في هذا الوقت والله سبحانه فضله واسع جزاكم فضله واسع يعطيك اجرا عظيما او يعطي والدك والصدقه تصل الوالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من كلام صدقه جاريه او عيب ينتفع به اولا من الصلاه الاولى وسئل عليه الصلاه والسلام رجل ساله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت ولم توصي فلها اجر صدقت عنه قال النبي نعم فانت يا اخي تصدق عن والديك وعن مقارب المسلمين وابشر بالخير ولا تعس في الوقت وغيره جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل.